بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في ألوهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكفء والمثيل والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وجل في بقائه وديموميته وغناه عن المطعم والمجير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن خير ما ينبغي للعبد أن يذكر الله به هو كلامه تبارك وتعالى، الذي هو خير الكلام وأحسنه وأصدقه وأنفعه، وهو وحي الله وتنزيله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو أفضل كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على أفضل رسول، على عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في بيان شرف هذا القرآن الكريم وفضله: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن كثير رحمه الله: وما هذا إلا اعتناء وكبير شرف للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال الكتاب مما قبله من الكتب المتقدمة، فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي أرسله الله تعالى. انتهى كلامه. أيها الإخوة المستمعون، إن فضل القرآن الكريم وشرفه ورفيع قدره وعلو مكانته أمر لا يخفى على المسلمين، فهو كتاب الله رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهوى ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إن قدر القرآن وفضله هو بقدر الموصوف به وفضله، فالقرآن كلام الله وصفته، وكما أنه تبارك وتعالى لا سمي له ولا شبيه في أسمائه وصفاته، فلا سمي له ولا شبيه له في كلامه، فله تبارك وتعالى الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يشبهه شيء من خلقه، ولا يشبه هو تبارك وتعالى شيئا من خلقه، تعالى وتقدس عن الشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والفرق بين كلامه تبارك وتعالى وكلام المخلوقين هو كالفرق بين الخالق والمخلوقين. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب على خلقه، وذلك أنه منه. وقد روي هذا اللفظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن رفعه لا يثبت، كما أوضح ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد وغيره من أئمة العلم. وأما معناه فحق لا ريب فيه، ولا ريب في حسنه وقوته واستقامته وجمال مدلوله، وقد استشهد أهل العلم لصحة معناه بنصوص عديدة، بل إن الإمام البخاري رحمه الله جعله عنوانا لأحد تراجم أبواب كتاب فضائل القرآن من صحيحه،

ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظر في كلام الله، يعني القراءة في المصحف. ويقول خباب رضي الله عنه: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. والآثار في هذا المعنى كثيرة، فنسأل الله الكريم أن يعمر قلوبنا بحب القرآن وتعظيمه وتوقيره، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.